بين يديهم يعرفون أن هذا بمجرد أن يدخل الباب هذا صادق، وبمجرد هذا ما يدخل الباب يكون كاذبا، ويعرفون هذا في وجهه. والناس حتى في البيع والشراء يعرفون أن هذا صادق في البيع وهذا كاذب في البيع، هذا حتى وإن حلف فإنه كاذب، هذا وإن لم يحلف فإنه صادق في بيعه وشرائه. هذا كله يظهر في فلتات اللسان، يظهر في علامات الوجه، يظهر في التعامل بشكل عام بين الناس. فكيف إذا كان هذا نبي؟ إذا كان نبي لا بد أن يظهر للناس بأنه صادق، ولا بد أن يظهر للناس الكاذب الذي يخبر عن ربه بأنه نبي بأنه كاذب. هذا من السنن الكونية التي لا تتغير في الكون، كما أن السماء فوق والأرض تحت، كذلك الله جل وعلا لا يمكن أن يمكن للكاذب من الذي يخبر عنه، الذي يخبر عن الله عز وجل ويقول أنا نبي. إن كان صادقا سيمد بالآيات الكونية وسيمد كذلك بالآيات الشرعية. ولذلك قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو أنه كذب في شيء فإن الله عز وجل لا بد أن يأخذه، لا يمكن أن يفلته، لأن هذا يخبر عن ربه. وكذلك كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم في حديث عبد الله بن مسعود هذا الذي ذكره عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا الرسول الذي يخبر عن الله عز وجل يعني آياتك الدالة على صدقه غير محصورة في المعجزات، بل أن الآيات لا تكاد تحصى. ومن أعظم العلامات والآيات أن هذا الرجل الذي أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أخبر عن ربه تبارك وتعالى، الله جل وعلا لا يمكن أن يمكن له. ولذلك الناس إلى هذا الوقت يقولون مسيلم الكذاب صحب هذا الوصف، هذا الرجل لأنه كذب على ربه، والله جل وعلا جعل بين الناس يرددون بأن هذا مسيلم الكذاب. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا أضيف اسمه فإنه يضاف لربه تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا مكن له في الأرض وأمده بالآيات الكونية وأمده بالآيات الشرعية الدالة على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى فالكهان ونحوهم وإن كانوا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما يبين يظهر يعني. لا ما يفصلنا ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبيئا وقال الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب، وقال أرى عرشا على الماء وذلك هو عرش الشيطان. وبيننا أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاو الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال. فكيف يشتبه الصادق فيها من كاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن قدر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه علم ضروري كما يعني هذا يشتهر بين الناس. يعني حتى في السباك الآن يأتيك سباك، إذا كان هذا السباك حادق فإنه يشتهر عند الناس أن هذا ما شاء الله صنايعي وهذا كذا وهذا وكذا من الأوصاف التي تكال له بالمدح. كذلك إذا ذهبت واحد يصلح السيارة مثلا ميكانيكي، إن كان صادق وإن كان ما شاء الله مخلص في عمله فهذا يشتهر بين الناس. فكيف بالنبوة؟ لا شك أن النبوة أمر أعظم، الناس يشتهر بينهم الصادق ويشتهر بينهم الكاذب، إن كان كاذبا فإنه يشتهر بين الناس بأن هذا الرجل دجال، هذا الرجل سارق، هذا الرجل كاذب، هذا الرجل لا يحسن شيئا، هذا الرجل غشاش، هذا الرجل في البيع في الشراء في الصنايع، فكيف بالنبوة؟ لا شك أن النبوة لا بد أن يظهر فيها الصادق من الكاذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول، وقد قيل: ما سر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان هذا ظاهر حتى في العبادة الآن، أشخاص مثلا تراهم ملتحين مثلا ويتقمص تقمص العبادة لكن يظهر للناس كلهم أن الرجل كاذب، يعني في وجهه تقرأ في أعينه بأن هذا الرجل كاذب، ولذلك مثل ما قال المتنبي: عيناك أنبأت عيناي على أشياء لولاهما ما كنت أعرفه. فالعين تخبر عن صاحبها بأنه صادق بأنه كاذب. شخص سبحان الله بمجرد ما ترى تعرف بأنه من أهل العبادة من أهل الطاعة، وظاهر هذا في وجهه. وشخص سبحان الله مهما يعني تصنع فإن هذا التصنع لا بد أن يظهر للناس، سواء في العبادة سواء في العلم سواء في كل مجال من المجالات لا بد أن يظهر للناس. إذا جاء شخص مثلا متطبب ويقول أنا طبيب لا بد أن يظهر للناس بأنه كاذب. إذا جاء شخص مثلا نجار وقال أنا نجار لا بد أن إذا تعامل معه لا بد أن يظهر بأنه كاذب. جاء شخص ميكانيكي لا بد أن يعرف بأنه كاذب. لا جاء شخص مثلا كهربائي كذلك لا بد أن يظهر الناس بأنه كاذب. فكيف بالنبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الناس قالوا: ما جربنا عليك كذبا. بل أنه إذا لما جاءهم في صحيح البخاري ومسلم وصعد على الصفا: لو أنبأتكم بأن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، تخرج من الجبل خيل، أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا أبدا. مع أن الخيل لا يمكن أن تخرج من الجبال، لكنهم لا يعرفون كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي دعاهم إلى تكذيبه إما الجحود والعياذ بالله، الكبر، الغرور، أن هذه الرسالة مثل ما قال أبو جهل، كنا وبني هاشم كفر صيرهان، حتى قالوا: منا النبوة، من أين نأتي بهذه؟ ومثل ما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بسبب الظلم، بسبب الاغترار بالنفس، بسبب الكبر. هو هذه الأسباب الكثيرة هي التي تحول بين الإنسان وبين الإذعان للحق وبين التصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما اقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها، هذا العلم يحصل لكل إنسان، يعني أي شخص مثلا يعرض سيارته على ميكانيكي أو يعرض سيارته على كهربائي أو يعرض سيارته على شخص يغير الزيت مثلا يحصل له العلم الضروري بأن هذا صادق، يعني يقول لك مثلا: ائتي بهذه القطعة. ما يتردد الإنسان يقول: والله ممكن يغشني، ممكن يكذب علي، ممكن، مع أنه ممكن يكذب، مع أنه ممكن يكذب، لكن يحصل العلم للناس بأن هذا المخبر إنما أخبر لأنه هو متخصص في هذا المجال، يعني متخصص مثلا في الطب، يذهب الإنسان لطبيب ويقول له: أنت بطنك فيها كذا وكذا ولا بد أن تأخذ هذا الدواء. ما يتردد ويقول: والله الطبيب ممكن كذب علي، الطبيب ممكن غشني، الطبيب ما يريد بي الخير. الطبيب قرر بأن تفتح البطن. الآن مثلا في النساء يقال بأن هذه ولادة قيصرية، ما يتردد الإنسان، إلا قليل من الناس يقول: والله أنا أتردد. لكن أكثر الناس حتى وإن كان مبالغ باهظة، والمبالغ في الولادة القيصرية أكثر بكثير في الولادة الطبيعية، لكن ما يتردد الناس يقولون: والله هذا الطبيب أو الطبيبة والله هذه كاذبة. لماذا؟ لأن هذه تغش، أو هذه إذا كان في هذه الأخبار ويحصل للإنسان علم ضروري لا يمكن دفعه بأن هذا المخبر أخبر عن حق، فكيف بالذي أخبر عن ربه؟ لابد أن يقع علم ضروري بأن هذا أخبر بالحق. نعم. قال رحمه الله: ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فهو لم يخف من لم يخف فهو لم يخف فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وقد علم من سنة الله أن من جبله الله من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقراهم القرآن فقرأهم عليه: إن هذا والذي جاء به موسى لأخذه مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما راه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: يا عم اسمع من ابن أخي كما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا واضح، ولذلك ابن القيم رحمه الله يذكر كثيرا بأن مذهب السلف ومنهجهم هو المنهج الواضح وهو المنهج الصحيح. لماذا؟ لأن أقوال السلف تتفق ولا تختلف وتأتلف ولا تفترق، بينما أقوال أهل البدع تجد بأنه يقول كلمة هنا وينقضها هنا، يقول الكلام لهنا ثم ينقضه في موطن آخر. وأما كلام السلف فإنه يخرج من مشكاة واحدة، الكل إذا أراد أن يدلل مثلا على رؤية الله جل وعلا فيذكر لك الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة، سورة القيامة، ويذكر لك الآية التي في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كل الذين كتبوا في العقائد تجد بأن نفس الأدلة لا تستدل بها، هذا يستدل بحديث صهيب في صحيح مسلم، وهذا كذلك يستدل بنفس الحديث، كلهم يأخذون من مشكاة واحدة، ولذلك أقوالهم اتفقت، كل أقوالهم اتفقت. إذا جاء يقرر رؤية الرب جل وعلا قررها واعتقد بأن الله يرى في الآخرة، إذا جاء يقرر كلام الله جل وعلا فإنه يقرر كلام الله بناء على الأدلة التي أخذها من الكتاب والسنة، ثم يأتي الذي بعده يتكلم بنفس الكلام ويستدل بنفس الدليل. لماذا؟ لأنهم يأخذون من مشكاة واحدة، ولذلك أقوالهم لا تختلف ولا تضطرب ولا يقع فيها افتراق. بينما أهل البدع يعني الميزة التي امتازوا بها الافتراق الاختلاف، يقول الكلام ثم ينقضه، يقول الكلام هنا ثم يقسم بالله العظيم أنه ما قاله، هذا من أبرز علامات أهل البدع. ولذلك أهل البدع كلهم متفرقين، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله: مختلفون في الكتاب مفارقون للكتاب، مختلفون في الكتاب لأنهم هذا يقول الكلمة ثم ينقضها هنا، هذا يقول الكلمة ثم ينقضها هنا. أما الكلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه الذي جاء به موسى عليه السلام، وهو الذي جاء به عيسى عليه السلام، وهو الذي جاء به نوح عليه السلام. ولذلك قال النجاشي مستدلا على صحة قول النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام كله يخرج من مشكاة واحدة. والرسول عليه الصلاة والسلام استدل أقرب الناس إليه الذي هو زوجته خديجة رضي الله عنها بأنه لا يمكن أن يأتي بالكذب، لا يمكن أن يقول والله أنا رأيت شخصا وهذا الشخص ضمني ضمة شديدة ثم تركني وخشيت منه وخفت خوفا شديدا وتلا علي اقرأ باسم ربك الذي خلق وتقول هذا الكلام من عندي. أول ما جاء إلى خديجة وقال زملوني وغطوه من شدة ما لقي، قالت له والله لن يخزيك الله أبدا، أول كلمة جاءت على لسانها. ولذلك الآن حتى الناس بينهم الشخص لما يكون متصل بالله عز وجل أول ما يقبل على أي شخص كبير صغير كذا

والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له والله تعالى قد بين ما في القرآن من إذالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم يعني الصادق خاصة فيما يخبر به عن الله عز وجل هناك كثير من العلامات التي تدل على صدقه ولذلك هرقل العظيم الروم لما جاء بأبي سفيان بن حرب وجعله بين قومه وأبو سفيان قال ما كذبت عليه بشيء حتى لا تقول العرب بأن أبا سفيان يكذب وهو من السادات الكبار في قومه ولذلك قال لم أجد له منفذا إلا واحدة فقط وهذه الواحدة لما قال له هرقل قال كيف هو بينكم الآن قال بيننا وبينه عهد ولا ندري ماذا يصنع ما قال يغدر قال ما ندري ماذا يصنع حتى يفهم من الكلام أنه ممكن يغدر يعني قال ما وجدت له إلا هذه فقط والباقي كله جاء بالصدق هل كيف هو فيكم هل عنده من ملك ربما يطلب ملك أبيه ملك جده ما كان له ملك كيف نسبه من أفضل الأنساب من الذي يتبعه ضعفاء القوم كذلك الرسل يتبعهم ضعفاء القوم الذي يدخل في الإسلام يرجع عنه لا يرجع عنه أبدا لماذا لأنه لو كان كذبا لكان الناس يتوافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يسحرهم قوله لكن مع الطريق لا بد أن يرجعوا لأن لا بد أن يعرفوا بأن هذا الطريق غير صحيح وأن هذا الصدق الذي كان بين أيديهم ظهر لهم كذبه كذلك أتباع الرسل لا يمكن أن يرجعوا إذا خلطت بشاشة الإيمان قلوبهم فلا بد أن يبقوا ويثبتوا على هذا الإيمان هذه العلامات كلها استدل بها هرقل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام واستدل بأن هذا الناموس الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام هو الناموس الذي جاء لموسى عليه السلام لكن الذي حال بينه وبين الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام هو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ظن بملكه أي بخل بملكه كما فعل المقوقس وغيرهم كلهم ظنوا بملكهم بمعنى بخلوا بملكهم وهذا استأثر الملك على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كيف يترك هذه البهجة وهذه البهرجة وهذا الملك وهذا السلطان وهذا الجاه وهذه الرئاسة يتركها لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام فبخل بملكه وترك بقي على الملك على أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يعلم علم اليقين بأن هذا محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول من عند الله تبارك وتعالى نعم قال رحمه الله قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولما كنا ظنه منكم ولوجدت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن قرون لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر يعني أكثر الناس يؤثرون العاجل على الآخرة يعني هذا الرجل يعني آثر العاجلة يقول والله أنا أبقى في الملك يوم يومين سنة سنتين ولا أؤثر أني أتبع النبي عليه الصلاة والسلام ثم أكون أنا عبدا كباقي العباد وأصير مثل بقية الناس هذا أكثر الناس يؤثرونه ولذلك كما قال الله جل وعلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة يوقنون إيقانا بأن الموت حق ويوقنون إيقانا بأن هناك يوم قيامة ويوقنون إيقانا بأن هذا اليوم الذي هو يوم القيامة يوم عظيم وأن فيه أهوال شديدة جدا تمر على الإنسان وهذه الأهوال لا نجاة منها إلا بالعمل الصالح ولا نجاة منها إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا نجاة منها إلا بالصلاة والزكاة والصيام والحج وقيام الليل وقراءة القرآن ثم إنهم سبحان الله العظيم يقول والله أنا اتركني الآن في دنياي، اتركني مثلا في لهوي، اتركني في شهواتي، اتركني في ملذاتي، والله يتفرج على كرة، اتفرج على كذا، اتفرج على كذا، ويتمتع بهذه الشهوات ولا ينظر للمآل. ماذا سيكون بعد سنة؟ ماذا سيكون بعد سنتين؟ ماذا سيكون بعد يوم؟ ماذا سيكون بعد يومين؟ ماذا سيكون بعد دقائق؟ كيف سيتقلب الإنسان؟ ممكن يتقلب إلى الآخرة، ممكن ينقلب إلى الآخرة، وتذهب عليه العاجلة وتذهب عليه الآجلة، يخسر الدنيا والآخرة. لكن الناس أكثرهم لا ينظرون للصحيح مما يفيدهم في دنياهم وآخرتهم، ولذلك المقاييس التي يقيسون بها كلها مقاييس باطلة. وهذا الرجل كذلك آثر الدنيا على الآخرة، يقول أنا أجلس الملك يوم يومين سنة سنتين، حتى هذا الرسول إن مكن له وملك ما بين قدمي فهذا سيأتي. الناس كلها تنظر إلى سيأتي سيأتي، لكن كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب، وكل ما هو قريب فإنه سيأتي، لا محالة في ذلك. ولذلك الآن تنصح إنسان تقول له لماذا لا تصلي؟ والله الأمور ما زال شباب، والله إنسان يتمتع بشبابه، إنسان يتمتع بقوته، إنسان طيب أنت الآن إذا ما قمت الليل الآن، ما صمت النهار الآن، وأنت في عنفوان شبابك، متى ستصوم ومتى ستقوم ومتى ستعبد الله عز وجل؟ الشباب هو الذي يعني يقبل على الله، الشاب هو الذي يقبل على صيام النهار، أما الكبير في السن ربما يرهقه الصيام، ربما يرهقه القيام، ربما يستطيع لا يستطيع أن يقف. كثير من الناس الآن الشباب كله كل الشباب أهدره في اللعب، أهدره في اللهو، أهدره في القيل، أهدره في القال. الآن لما جاء إلى المساجد وجد نفسه لا يستطيع أن يقوم، ولذلك حتى الصلاة الآن الله يصلى أمامي ذاك اليوم واحد صلى الله عليه السلام، صلاة باطلة واضح جدا، صلاة باطلة واضح جدا جدا. الآن لو كلمته والله يا أخي صلاتك باطلة أنت، يأتيك بحجج عجيبة جدا، والله أنا مرهق، والله أنا مريض، والله أنا كذا، والله ما يصير. أنت حتى لو كنت جالس ما يصير الإنسان هكذا كل الصلاة، ما يصير. الصلاة لابد فيها من الطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام حديث مشهور جدا، حديث المسيء في صلاته، اذهب فصلي فإنك لم تصل، يعني ظاهرك الصلاة لكن أنت ما قمت بالصلاة بأركانها وواجباتها، أنت ما أحسنت في صلاتك. الإحسان في الصلاة يأتي الإنسان بأركانها بواجباتها بشروطها بسننها وفق ما يحب الله عز وجل ووفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإنسان ما هو يترك الصلاة رحنا منها وخلاص انتهى الأمر. وذلك تجد أكثر الشياب وأكثر كبار السن ما يعجبهم الشاب أنه يطيل في الصلاة، وما يعجبهم الشاب أنه يحقق السنن في الصلاة، يريدون صلاة وفق مفصلة وفق ما يريدون، صلي خمس دقائق دقيقتين وخلاص انتهى الأمر، هذه هي الصلاة التي يعرفونها. لماذا؟ لأنهم ما تعلموا في شبابهم أن الصلاة لا بد أن تكون بشروط، لا بد أن تكون بأركان، لا بد أن تكون بواجبات، لا بد أن تكون بسنن. الإنسان الذي يقف بين يدي الله هذا شرف له عظيم. ولذلك أنا أعجبني كلام الشيخ الفوزان حفظه الله، يقول أن عثمان رضي الله عنه، يعني كثير ما يتكرر هذا السؤال، إيش عثمان يقرأ القرآن في ليلة؟ كثير جدا يريدونه الناس، يأتيك شخص ويقول لك إيش عثمان يقرأ القرآن في ليلة؟ يقول الشيخ أن هذا من كرامات. الكرامة ليست هي أن إنسان يمشي على الماء أو يطير في السماء، أعظم الكرامة أن الله يقودك إلى عبادته وطاعته. يعني أنت الآن لما تقرأ القرآن في ليلة هذا من أعظم نعم الله على العبد، هذا شرف عظيم جدا للإنسان، كرامة من كرامات الله أن يجعلك بين يديه. أنت الآن إذا اكثرت من السجود وأطلت في السجود هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليك. ما يقول الإنسان والله الإمام أطال في السجود، أطال في السجود، أنت تجلس أمام المسجد ساعات، قيل وقال وغيبة ونميمة وفلان وإيش صار في فلان وإيش صار في فلانة والتجارة الفلانية، أنت الآن الله عز وجل امتن عليك بإمام يجعلك ساجدا بين يدي الله عز وجل تطلب حاجاتك بين يدي الله، شرف عظيم جدا أنك تكون ذل وانكسار بين يدي الرب. لكن مع الأسف الخذلان، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الإنسان إذا ما فاته الشباب، فاته الشباب في تحصيل العلم، فاته الشباب في قيام الليل، فاته الشباب في صيام النهار، فاته الشباب في الإقبال على الله تبارك وتعالى، فمتى الإنسان يرجئ أنه يقوم بمثل هذه الواجبات؟ ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الإنسان عليه في الشباب أن يسعى بقدر ما الإمكان أنه يطيع الله ويكثر من الطاعة، لأنه لو مات مات على طاعة، ولو أنه سلب القوة كتب له ما كان يعمل صحيحا سليما، فهذا من فضل الله عز وجل. لكن لو يأتي إنسان مثلا في آخر حياته الآن ما يستطيع أنه يقوم الليل مثلا بآل عمران، أو يقوم الليل مثلا بالبقرة، أو يقوم الليل مثلا بمثل ما يفعل بعض الناس مثلا 1000 آية في الليلة، هذا ما يستطيعه الشخص الكبير في السن، ما يستطيعه. وإذا قرأها فيقرأها سريعة وما يستطيعها، يقينا ما يستطيعها. لكن لو كان في الشباب حرص على القيام، حرص على الصيام، حرص على قراءة القرآن، إذا سلبت قواه في عزه يكتب له ما كان يعمل صحيحا سليما، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبان وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن لبعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه لا ينتهي للعلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار. هذا واضح، يعني إنسان يدفع الجوع، ما يقال يدفع الجوع بس بفاكهة، أحيانا يأكل أصناف من الفواكه ولا يدفع الجوع، وأحيانا يأكل من الرز واللحم ما يأكل ولا يدفع الجوع، يعني ممكن يحتاج إلى قدر كبير جدا من الطعام حتى يدفع الجوع. كذلك القلب، القلب ما الذي يقويه؟ القلب قد يتقوى بآية، وقد يتقوى بأشياء كثيرة جدا يتقوى بها القلب، يحتاج إلى هذا وهذا وهذا حتى يصير القلب سليم. كذلك النبوة، الآن ما يحصل الإنسان بصدق هذا النبي بشيء واحد ولا يشبع بدليل واحد، قد تأتي أدلة كثيرة جدا تدل على صدقه. كذلك المخبر، الآن إذا أخبرك إنسان مثلا بأن في كورونا مثلا على سبيل المثال، يعني ما هو إنسان جاءك مثلا بدليل واحد بأن في كورونا، عدة أدلة كثيرة جدا، فلان مات بالكورونا، فلان خالط بالكورونا، فلان كذا، المطارات أقفلت بالكورونا، الموانئ أقفلت بالكورونا، الحدود أقفلت بالكورونا، هذا كل أدلة تدل على صدق المخبر بهذا الداء الذي حصل. أما لو جاءنا شخص مثلا والله فلان فيه زكام، ما هو الزكام؟ والله هذا الزكام هو فيروس كورونا، ممكن نصدق ممكن ما نصدق. لكن لما تجتمع الأدلة خلاص إنسان ما يستطيع يدفعها، صار علم ضروري، علم ضروري في القلب أنه ما يدفع. يعني كيف الآن الإنسان يدفع مثل هذه العلوم الضرورية؟ كذلك الآن صدق النبوة علم ضروري في الإنسان أن هذا النبي صادق في كل ما يخبر به. ولذلك الآن يعني مع الأسف الشديد، يعني يأتيك شخص مثلا، واحد أرسل لي مقطع، واحد أرسل لي مقطع، وهذا يدل على أن الناس مع الأسف خاصة في هذا الزمان مع كثرة اليوتيوب والسوشيال ميديا، هذا صارت الناس يعني عندها تشتت في المعلومات، ما يعرفون الصدق من الكذب، ولا يعرفون الحق من الباطل، ولا يعرفون يميزون بين السنة والبدعة. بعض الناس هم اقرأ وابعث، اقرأ وارسل، اقرأ وارسل، حساب إذا دخل مجموعة لابد يعني سباق، لازم يرسل في اليوم 50 مقطع. المسألة لا ترسل أنت 50 مقطع أو ترسل 50، أنت ارسل الشيء الذي يستفيد منه الناس، يفيد الناس، لابد أن تكون المعلومة صحيحة، ولابد أن يكون الناس يعني يستوعبون هذه المعلومة. ما يأتي إنسان بس يرسل يرسل يرسل يرسل يرسل غط وباطل والش اسمه كحاطب ليل أو حاطم سيل مثل ما يقولون، أرسل أرسل أرسل، ولذلك تشتت المعلومات. واحد مرسل لي مقطع قال والله أنا ما أرسلت إلا 3 بس. طيب إيش المقطع؟ يقول هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنشأه العباسيون في عهد الدولة العباسية. هذه الأمور ما يمكن إنسان أن يرسلها، يعني والله مرسلها فلان وعنده ما أدري كم مشاهدة بالآلاف في اليوتيوب، طيب وإن كان مشاهداتها حتى بالمليارات يعني مثل هذه الأمور يعني طعن في أصل الإسلام يعني. إذا كان الإنسان ما صدق بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما يخبر به وأن هذا القرآن لا مجال لا جن ولا إنس ولو اجتمعوا كلهم لا مجال لأن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا سورة من القرآن، هذا شيء ثابت في يقين في القلب لا يمكن أن يتزعزع بأي حال من الأحوال. ما يأتيني شخص يعني يضربني ذات اليمين وذات الشمال يصبح الإنسان يجرفه الشبهات تجرفه يمينا وشمالا يعني والعياذ بالله يشكك حتى في صدق محمد عليه الصلاة والسلام يعني الدولة العباسية. طيب إن هو الشخص نفسه هذا المتكلم من يكون أصلا؟ ممكن يكون يهودي، ممكن يكون نصراني، ممكن يكون ملحد، ممكن يكون بوذي، ممكن يكون ما تعرف لا أصلا ولا تعرف معتقدة ولا تعرف مذهب. لماذا تدخل عليه أصلا؟ لماذا تدخل؟ ما الفائدة من الدخول عليه؟ لكن تشتت الآن في أخذ المعلومة وتشتت كذلك في معرفة المعلومة الصح من أين تؤخذ، ولذلك الناس صارت متدبدبة حتى في عقائدهم متدبدبون، واحد يمين واحد يسار. واحد أرسل رسالة في مجموعة يقول عميد كلية الدعوة وصول الدين في جامعة الإمام يقول بأن الرسول محمد يعني كلام يعني ما يقوله حتى الطفل، والعميد هذا درس معي 10 سنوات. لا يا أخي هذا الكلام أول شيء ما يقوله حتى ولو صبي في الصف الأول، ما يقول بأن محمدا ضحك على اليهود وأخذ يعني هذا الكلام ما يمكن يقوله مسلم. كيف أنت تنسبه لشخص عميد في كلية وكلية يعني معروفة يعني من الكليات اللي اعتنت بتصحيح العقيدة وبتبيين زيف العقائد الباطلة، كيف أنت تنسب له مثل هذا القول وكيف تنشره أنت أصلا في المجموعات؟ لكن مع الأسف الشديد يعني الناس الآن كيف تصل إلى المعلومة الصحيحة ما يعرفون. هذه المواقع شتتت أذهان الناس وشتتت أفكارهم وشتتت عقائدهم، ولذلك الواجب على الإنسان أن يعتقد الاعتقاد الصحيح في النبي عليه الصلاة والسلام والاعتقاد الصحيح في ربه تبارك وتعالى، يعرف من هو معبوده ويعرف معبوده بالأدلة الصحيحة التي توصل إلى حقيقة المعبود من هو، كذلك حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام من هو. الرسول عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما يخبر به عن ربه، ورسول عليه الصلاة والسلام هو رسوله من عند الله تبارك وتعالى، ولا سبيل للبشر بأن يأتوا بمثل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو اجتمعوا مع الجن ما يمكن أن يصلوا إلى ما جاء به، ولا كما قال الله جل وعلا. نعم خلاص نقف عند هذا إن شاء الله.